التثنية الأصحاح السادس. وهذه هي الوصايا والفرائض والأحكام التي أمر الرب إلهكم أن أعلمكم لتعملوها في الأرض التي أنتم عابرون إليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب إلهك وتحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي أنا أوصيك بها أنت وابنك وابن ابنك كل أيام حياتك، ولكي تطول أيامك. فاسمع يا إسرائيل واحترز لتعمل، لكي يكون لك خير وتكثر جدا كما كلمك الرب إله آبائك في أرض تفيض لبنا وعسلا. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، وقصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم. واربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ومتى أتى بك الرب إلهك إلى الأرض التي حلف لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيك، إلى مدن عظيمة جيدة لم تبنها، وبيوت مملوءة كل خير لم تملأها، وآبار محفورة لم تحفرها، وكروم وزيتون لم تغرسها، وأكلت وشبعت. فاحترز لئلا تنسى الرب الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد، وباسمه تحلف لا تسير وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم، لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم، لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض. لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسة. احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها، واعمل الصالح والحسن في عيني الرب، لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لآبائك أن ينفي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب. إذا سألك ابنك غدا قائلا: ما هي الشهادات والفرائض والأحكام التي أوصاكم بها الرب إلهنا؟ تقول لابنك: كنا عبيدا لفرعون في مصر، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة، وصنع الرب آيات وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا، وأخرجنا من هناك لكي يأتي بنا ويعطينا الأرض التي حلف لآبائنا. فأمرنا الرب أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتقي الرب إلهنا، ليكون لنا خير كل الأيام ويستبقينا كما في هذا اليوم. وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا لنعملها أمام الرب إلهنا كما أوصانا.